إذا لشيخ الكريم أبدأ رئيس ما يهيئ الإخوة فريق الإعداد مجموعة اتصالات، واستأذنكم في قطع اتصال إن ورد اتصال من خارج السعودية عن ما سأل عنه كثير من الإخوة والأخوات في شأن صلاة أهل الأعذار، خصوا منهم المريض، هل كل مرض يعذر به صاحبه بترك الجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه التابعين، أما بعد، فإن الكلام في أهل الأعذار طويل، لكن نأخذ هذه الجزئية منها أو جزئيتين منها، وهي نوع المرض أو الضابط في المرض الذي يترخص به الإنسان في الأحكام، سواء كان هذا في الصوم أو كان في الصلاة أو في يعني في الفطر في رمضان أو كان في الصلاة، يعني أن يصلي قاعدا بدل قائما أو يصلي جالسا يعني أو يصلي واقفا أو شبه ذلك بما يقدر عليه، والقدر الذي به تكون الأركان تسقط عن هذا المريض. فهذه مسألة فيها قدر قد أجمع عليه أهل العلم وفيها قدر قد اختلف فيه أهل العلم. أما المجمع عليه بين أهل العلم فهو ما دخل في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دخل تحت طاقة الإنسان وقدرته فهذا واجب عليه بإجماع أهل العلم. وأما نوع المرض أو الضابط فيه الذي يبيح الترخص بها بالأحكام فهي مسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على عدة أقوال، فمنهم من قال مطلق ما يسمى في المرض، ولهذا روى البخاري رحمه الله عن بعض التابعين أنه لو قلع سنه فإنه يترخص بالفطر، يعني الضابط في المرض الذي يبيح الترخص ب يعني أحكامه. فمن أهل العلم من يعني قال بالأقل، ومنهم من أخذ بالأشد. فنجد مثلا البخاري رحمه الله لما جاء إلى ذكر الصلاة يعني قال باب القدر الذي تترك به الجماعة في الصحيح، ثم إنه رحمه الله أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم فغشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البخاري يلمح إلى هذا إلى مذاهب أهل العلم في ذلك. ومنهم من يفرق بين الصلاة وبين الصوم أو وغير ذلك. والصحيح الذي تبرأ به ذمة المكلف أنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين كما في الصحيح قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فما دخل تحت استطاعة الإنسان هذا الذي قدع سنه يستطيع أن يصوم ويصلي ويستطيع أن يصلي ويستطيع أن يقوم بأحكام بما أمره الله تبارك وتعالى به. وقفها مع اتصال من ليبيا أخي أحمد، أعتذر على التأخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحيي اسمعك يا شيخ، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ لو سمحت. بكل سرور. الأول يا شيخ، السؤال الأول لست الله يا شيخ، هل هو كافر ويجب قتله؟ السلام عليكم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ما هو ما يجب من حلق من شعر الرجل يا شيخ؟ ما هو ما يجب حلق من شعر الرجل؟ من شعر البدن تقصد؟ لا كله يا شيخ، في جسم الرجل يا شيخ. الجسم يعني كاملا. يا شيخ، وكم يوم يجب علي تنظيف نفسي يا شيخ من الأشياء هذه؟ طيب بارك الله فيك يا شيخ. بس هذه يلا من معنا يا إخوان؟ طيب أرجو أن تمنحوني فرصة، لا تبعوا السماعة رجعا. طيب نعود الشيخ الكريم إلى ما أي المذهبين ذكرتم، مذهب بعض الفقهاء الذين تساهلوا أخذوا الأدنى والآخرون الذين أخذوا الأعلى، ذكرتم أيضا ختاما لحديثكم حتى أعيد يفهم الإخوة أن الفيصل فيه حديث عمران بن حسين المحفوظ المشهور صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع هو يخاطب المريض، هل الاستطاعة من عدمها يحددها المريض ذاته؟ بلا شك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن لم تستطع يعني أنت، فأشار إليه هو، والذي قلت إنه تبرأ ذمة العبد بهذا هو الإنسان سيحاسب بين يدي الله تبارك هذا بينه وبين الله. فمن يعني يتشكى أو يزعم أنه مريض وليس بمريض فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، لكن نحن نعطيه هذه القواعد التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث فيه فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أن الصلاة تجب على الإنسان في حال قيامه، ثم حال قعوده، ثم حال كونه على جنبه. إذا عجز ويقاس عليه على إذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه قد اختلف أهل العلم ما الذي يجب عليه. فالمشهور من المذهب وفاقا لمالك والشافعي أنه يجب عليه أن يصلي بطرفه مع قلبه، طرفه يعني طرف عينه، طرف عينه نعم أيوة. يعني يومئ بها. وهذا على كل حال يعني كما قلت هو المشهور المذهب. والرواية الثانية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجب على العبد بعد ذلك لحديث عمران هذا الذي قلت. فهذه هي الفائدة الأولى. لكن إن أراد الإنسان الاحتياط يعني يصلي بطرفه مع قصده الذي هو مع قلبه حتى يميز الركوع عن السجود والجلوس إلى آخره. المسألة الثانية والفائدة الثانية في أن هذا الإنسان الواجب عليه القيام. فمن هنا نجد بعض الناس في مثلا في الطائرات أو بعض الناس في المطارات أو في غيرها تجده يصلي وهو جالسا وهو يستطيع القيام، وهكذا نراه في بعض المساجد لبعض المرضى. هذا الواجب عليه أن يصلي قائما إن كان يقدر على لا يقدر على الركوع ولا على السجود فإنه يصلي قائما ويصلي قاعدا إن استطاع القيام، والقعود فيصلي قائما وقاعدا ويومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا. هذا هو الذي يجب على الإنسان، ولا يجوز له أن يجلس ابتداء وهو يقدر على القيام، لأن القيام ركن باتفاق أهل العلم. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة التي تساهل فيها مع الأسف كثير من الناس. إذا كان يترتب على ذلك مضرة من كون السفينة ولا كون الطائرة فيها اضطرابات جوية وأشبه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي يقدر عليه الإنسان يدخل في طاقته وهو واجب عليه. بالنسبة للطائرة قد يكون مقاعد منحسرة ومتقاربة، بالكاد يقوم يكبر تكبير الإحرام ثم يجلس ما يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يومئ بالركوع وهو قائم، ويستطيع أن يومئ بالسجود وهو جالس. هذا نعم هذا الذي قلنا وهو واجب طيب. على الإنسان. الآن المريض الذي وهو تكاثرت فيه الأسئلة حقيقة، ليس على المريض فقط بل على ذويه. بعض المرضى يعني يفقره الذهاب المسجد ويتعبه ويشق به حتى في الجمعة، وتجده يشق على نفسه وعلى ذريته وعلى من حوله للذهاب، وآخرون للأسف ترخصوا لأدنى زكام يجلس في البيت. أنا سأعلق على على على زكام وعلى أدنى زكام يعني اللي هي في الأمراض المعدية. بالنسبة لي يعني هذا الإنسان الذي ترخص بالجماعة وليس له رخصة لا شك أنه آثم، وإن كان هذا القول من المفردات عن الإمام أحمد خلاف الأئمة الثلاثة، لكن لا يحل له، بل هذا شأن المنافقين كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون هذا من النفاق، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيح. أما بالنسبة لهذا الإنسان المريض الذي يشق على أهله مثل أن يقول لبنته ولا يقول لزوجته ولا يحملون وكذا، هذا يعني يكون الحقيقة فيه من إن احتسبوا عند الله تبارك وتعالى فهذا الأمر يعني لا بأس به. لكن كون هذا الإنسان يشق على الناس في حمله ووضعه وإلى آخره فأنا لا أرى له أن يفعل ذلك، لأن هذا يعني قد نص الفقهاء رحمة الله عليهم في مسائل هي أدنى من ذلك في شرط الصلاة وهو الوضوء، أنه لا يكلف الناس ولا يأمرهم ولا يثقل عليهم ولا يعني يضطرهم إلى أشياء. ومنها مسألة شراء الماء، الماء قد اختلف فيه هل يجب على الإنسان أن يشتري الماء أو، فهذه المسائل التي قلتها إن الخلاف بين العلماء فيها قائم قوي، فكيف في هذه المسألة التي يعني يشق فيها الإنسان على الناس في كل فرض الذين لا تجب عليهم الجماعة، أما إن كانوا أولاده فهذا لا بأس به. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لمن عنده أمراض معدية كالزكام، أنا لا أرى له أن يحضر الجماعة، يعني هذا الذي فيه يعني الأمراض الإنفلونزا، المرض المعدي عموما، ومنها هذا ما دمنا الآن في فصل يعني الشتاء، يعني تجد أن الذي يصلي وفيه الزكام تجد أنه يتمخط بيده ويده مبلولة أحيانا وفيها رطوبة، ويسلم من على يمينه وعلى يساره، وهذا يحصل ما في شك، نحن نرى في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في الصحيحين وغيرهما إلى أن الرجل إذا أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو لا يقربن مساجدنا. هذا لوجود التأذي بالرائحة، فالتأذي بنقل المرض لا شك أنها أقوى، يعني فلا يليق بالإنسان. نعم لو استطاع الإنسان في مرحلة يعني ضعف نقل المرض المعدي أو الذي عنده سواء في الإنفلونزا أو غيره أن يضع كمام، وهذا جيد، يضع كمام، والأطباء يسأل الأطباء يعني عن نوع الكمام، لأنه ليس كل الكمامات على درجة جيدة من نقل العدوى، من نقل العدوى. نعم وهذا موجود، يعني موجود مثلا في اليابان تجدهم يضعون الكمامات، الذي يضع الكمام وهو في مواطن العمل عندهم، هذا معروف أن فيه إنفلونزا، يعني بعضهم يبتعدون عنه، يحرصون عليه قليلا، وهذا الحقيقة جيد، يعني إذا وجد يعني هذا، أو يصلي في أطراف الصفوف إذا أمكن هذا، ويتحاشى يعني ملاصقة الناس في الأمراض المعدية، إن لم يستطع في هذا صلى في جهة يعني لا بأس به، ولكنه لا يلزمه في هذه الحالة أن إذا حصل فيه نقل العدوى أن يحضر مساجد المسلمين لما يحصل فيه من التأذي. صلى الله عليه وسلم.